بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبيل 5131، قال الإمام البخاري: باب إذا كان الولي هو الخاطب، وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها، فأمر رجلا فزوجه. نعم، يعني وكل الإنسان أن يتولى العقد. والمغيرة بن شعبة أحد ذواه العرب وأحد الصحابة الجلة، له مآثر في الجاهلية مآثر في الإسلام، وكان ممن يرى الزواج بنية الطلاق، والزواج بنية الطلاق لا يصح. فحتى وإن اجتهد المغيرة في هذا وكذلك اجتهد الحسن فهذا لا يصح. وهو صاحب المقول الذي يقول: من كانت له امرأة فهو يمرض معها، فإذا حاضت حاض معها، وإذا مرضت مرض معها، ومن كانت له امرأتان فهو بين نارين، ومن كانت له ثلاثة فهو في نعيم، ومن كان في أربع كان في تمام النعيم. فكان رجلا مزواجا مطلقا، قيل تزوج 80، وقيل 300، وقيل 1000. وهو آخر من مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسقط خاتمه بعد أن صعد علي من الدفن، وقاله: أبا حسن خاتمي، قال: انزل فخذ. فنزل فقبل النبي ثم خرج. وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض: أتجعلين أمرك إلي؟ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك. يعني هو يتولى الإجابة القبول. وقال عطاء: ليشهد أني قد نكحتك، أو ليأمر رجلا من عشيرتها. وقال سهل: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: أهب لك نفسي. فقال رجل: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. باعتبار أن السلطان ولي من لا ولي له. حدثنا ابن سلام له محمد بن سلام بن الفرج البيكندي، متوفى عام 27 و200. قال: أخبرنا أبو معاوية، وهو أبو معاوية الضرير محمد بن خازم. قال: حدثنا هشام، وهو هشام بن عروة. طبعا معاوية توفي عام 95 و100، وهشام توفي عام 45 و100. عن أبيه وهو عروة بن الزبير، متوفى عام 93. عن عائشة رضي الله عنها، توفيت عام 59 أو 57، في قوله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى آخر الآية. قالت: هي اليتيمة تكون في حجر الرجل قد شركته في ماله، فيرغب عنها أن يتزوجها، ويكره أن يزوجها غيره، فيدخل عليه في ماله فيحبسها، فنهاهم الله عن ذلك. وهذا من تفسيرها للآية ومن تعليمها لعروة بن الزبير القرآن والحديث والطب والشعر وأخبار الناس. حدثنا أحمد بن المقدام قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا أبو حازم قال: حدثنا سهل بن سعد. إذن أبو حازم يكثر عن سهل بن سعد. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا، فجاءته امرأة تعرض نفسها عليه، فخفض فيها النظر ورفعه فلم يردها. فقال رجل من أصحابه، طبعا هي فلم يردها، وفي رواية فلم يردها، يعني ما ردها، بقي ساكتا. فقال رجل من أصحابه: زوجنيها يا رسول الله. قال: عندك من شيء؟ هذا من زائدة، ويؤتى بها للتأكيد، يعني أي شيء، يعني هو عندك شيء، فالزائدة من حيث الإعراب ليس الزائدة من حيث المعنى. قال: ما عندي من شيء. هنا أيضا يعني ما عندي شيئا، ما عندي شيء، ما عندي شيء. قال: ولا خاتم من حديد. قال: ولا خاتم من حديد، ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف. وآخذ النصف. قال: لا، هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. إذن لفظ التزويج بلفظ التمليك لا يحتج به في هذا الحديث، لأن جاءت رواية ملكتها أو أملكناكها أو ملكتها، جاءت لغيرها زوجتكها، اللي هي الألفاظ متفق عليها. وهذه من يدرس الفقه سيأتيهم موطن ما الألفاظ التي يصح بها عقد النكاح، فسيجد أن الحنفية قد توسعوا في هذا، كما أنهم توسعوا في تكبيرة الإحرام وقالوا لا يشترط تكبيرة الإحرام بل يكفي ألفاظ التعظيم، كأن نقول الله الأجل أو الله العظيم. باب إنكاح الرجل ولده الصغار، لقوله تعالى واللائي لم يحضن، فجعل عدتها 3 أشهر قبل البلوغ. يعني لو فرضنا امرأة تزوجت قبل البلوغ وطلقت فعدتها تكون بالأشهر وليس بالحيضات لأنها لا تحيض. حدثنا محمد، طبعا تشبهها التي ترفع بيت الرحم، وكذلك المرأة الآيسة عدتها تكون بالشهر. حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن هشام وهو ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وأدخلت عليه وهي بنت 9 ومكثت عنده 9. إذن هذا السند من الأسانيد التي هي في قوة القوة. ثم يأتيك بعض المتهوكين يحاول أن يضعن بهذه الروايات ويستأتيك بأشياء عقلية. باب تزويج الأب ابنته من الإمام. وقال عمر خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته، أي زوجته. إذن الإمام أو القاضي أراد أن يزوجه ولي المرأة. باب تزويج الأب ابنته من الإمام. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 وبنى بها وهي بنت 9، أي بنى بمعنى دخل. قال هشام وأنبئت أنها كانت عنده 9. شوفون الرواية أنبئت، لكن الرواية السابقة صريح على أن الذي أنبأه والده وهو عروة بن الزبير. وهذه من حكمة البخاري أنه يأتيك بها حتى لا يأتي في إنسان يطعن بالخبر ويقول هذا الخبر منقطع، فهو يأتيك بالرواية المتصلة ثم المنقطعة حتى يبين لك أن المنقطعة موجودة ولكنها لم تؤثر على المتصلة لأن المتصلة صحيحة وثابتة. شوف هذا رواية وهيب عن هشام وذاك من رواية سفيان الثوري الإمام الحافظ الحجة، طبعا كلاهما حجة لكن سفيان ليس مثله حافظ من الحفاظ. باب السلطان ولي، بقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن. شوف البخاري يستدل بالفقه بل يستنبط الفقه الدقيق، وكثيرا ما يؤثر الجلي على الخفي حتى يجعل طالب علم يحرك عقله. إذا التصنيف على التبويب أصعب من التصنيف على المسانيد، لأنه ينظر في كل حديث في أي باب من أبواب الفقه يفرزه أولا ثم يفرزه ثانيا فيما يتعلق بالتفريعات ثم الاستنباطات. ثم اختيار اللفظة للتبويب ليس بالأمر الهين. أنا لما كتبت الجامع في العلل جعلت كل حديث في ملف ثم فرشته على أنواع العلل، ثم لما جئت أوفق بينها لابد كل حديث أن أقدم له بتقديم. فهؤلاء حينما صنفوا الكتب على أبواب الفقه يعني وجدوا مشقة لا يعلمها إلا الله. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي، فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. قال هل عندك من شيء تصدقها، طبعا الصداق من الصداق لأن يدل على صدق الإنسان، ووجدنا كثير من الكذابين يركب السيارة ويدعي أن لديه كذا وكذا وكذا، فإذا حصل الزواج تبين أن السيارة قد استعارها وأن الشقة قد استأجرها وأنه على البلاط، فليتق الله الذين يتزوجون النساء. قال ما عندي إلا إزاري. فقال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، جلست لا إزار لك، أحسن. فالتمس شيئا، قال ما أجد شيئا، فقال التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد. منظر إلى الفقر الذي كان فيه وإلى النعيم الذي نحن فيه، فاتقوا الله يا عباد الله ولا تشربوا من النهر، ومن كان مضطرا فليقترف غرفة بيده. فقال معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال زوجناكها، يعني باعتبار أن يعني السلطان ولي من لا ولي له، بما معك من القرآن. باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، يعني لا البكر ولا الثيب إلا برضاها، ليس أمر خاص بالثيب، إنما البكر والثيب لا يجوز جبرها على زوج لا تريده ولا ترغبه. وهذا باب مهم جدا، وهذا من تكريم الله تعالى للمرأة وللرجل صغيرا كان أو كبيرا. حدثنا معاذ بن فضال قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن أبا هريرة حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. شوف تستأمر، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، عن تخرج ما في قلبها على لسانها. هاي الأيم باعتبار أنه لديها يعني ما رست الحياة أكثر، أما البشر تستأذن وإذنها صماتها. قال يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، فهي كثيرا ما تسكت، والسكوت علامة الرضا. وهنا لا بد من أن تستأذن، ولا يحق له أن يجبرها أو يخطبها على شيء. أما إذا غصبها على الزواج وأخذ المهر له فقد ارتكب إثمين، الجبر أيضا، وأكل هذا المال بغير حق. حدثنا عمرو بن الربيع، والربيع اللي هو ضد الخريف، بهار أو بهار. حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال أخبرنا الليث عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة أنها قالت يا رسول الله إن البكر تستحي، قال رضاها صمتها. باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. بس في هذه الرواية سيدي لا جاءت تفر تستحي بياء واحدة، هل نقول أن لهجتهم سيدي أنهم كانت بياء واحدة؟ أنا عندي بياءين نسخة الصغار. بالنسبة لهجة قريش بياءين، ولهجة تميم بياء واحدة. وهنا قد يكون هذا الرجل من تميم وقال هذا، نعم. وهنا لما نزل القرآن على سبعة أحرف، هذا هو الأمر. باب إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحها مردود، يعني إذا حصل هذا هي كارهة ورفعت إلى السلطان خلص يلغى. حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه اللي هو القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق، نعم، عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن الجاري عن خلفاء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. إذن هذا دليل من الأدلة على تأكيد هذا الأمر. سيدي معنى الزواج من سيدي جاء العقد أم سيدي الزواج يعني؟ هو التزويج، هو المراد به التزويج اللي هو النكاح، نعم. هذا في العقد، ماذا يسمى؟ يسمى عقد زواج. يعني من سيدي لو كان أقصد سيدي يعني ربما لو كان هنا الزواج فرد نكاحها يعني سيدي ما كان فطلقها يعني؟ لا، مو هذا يسميه الحنفية شرط اللزوم، يعتبر غير لازم بالنسبة للقاضي يفسخ، نعم. حدثنا إسحاق اللي هو بن راهويه قال أخبرنا يزيد اللي هو بن هارون قال أخبرنا يحيى اللي هو بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد حدثهم أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد حدثاه أن رجلا يدعى خلاما أنكح ابنة له نحوه، شوفونا من فوائد التفريز، يعني لا نقول ابنة له نحوه، ابنة له فارزة نحوه، حتى يكون هذا نحوه من كلام البخاري رحمة الله عليه. والفرق بين نحوه مثله مثله أي عينه، ونحوه أي قريب منه. باب تزويج اليتيمة، أي فيما يتعلق بتزويج اليتيمة، لقوله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم. إذا قال للولي زوجني فلانا فمكث ساعة أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا، أو لبث ثم قال زوجتكها فهو جائز، قال فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يدخل في هذا حديث سهل، وسيأتي الحديث. ثم قال حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا، وقال الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة، قالت أنه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا أمتاه، باعتبار أنها أم المؤمنين، وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى إلى ما ملكت أيمانكم، قالت عائشة يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن ينتقص من صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فأنزل الله. إذن هذا سبب نزول الآية، هذا ويستفتونك في النساء، هذا سبب إلى ترغبون، فأنزل الله لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق، طبعا هذا الصداق اللي هو غير صداق مثلها، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال تركوها وأخذوا غيرها من النساء. إذن يعني في هذه النصوص على الإنسان أن يحتسب في التزويج، لا يجعل همه نفسه، بل يختار الأمر الذي يدخل فيه السرور على الآخرين أو فيه الإحسان، لا سيما بأن الإحسان على القريبة هو صلة لسبب القرابة. قالت فكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق. باب إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانا فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج أرضيت أم قبلت. طبعا هذا مذهب الشافعي لوجود استدعاء الجازم. إذا قال الخاطب لولي زوجني فلانا فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج أرضيت أم قبلت. واضح مولانا؟ حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة، ما لي اليوم ليس لي حاجة في النساء، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها، قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء، قال أعطها ولو خاتما من حديد، قال ما عندي شيء، قال فما عندك من القرآن؟ قال كذا وكذا، قال فقد ملفتكها بما معك من القرآن. شوف قوة الاستنباط عند الإمام البخاري، يعني شخص يقول للشخص زوجني ابنتك يقول زوجتكها بكذا وكذا، فاستدل لهذا الحديث على جواز هذه المسألة. باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، يدع أو يترك، يعني قد شخص يخطب امرأة ثم يتركها، فإذا تركها جاز لغيره أن يخطبها. إذن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، وأن يخطب الرجل المرأة ويتفق على صداق وتراضيا، ولن يبقى إلا العقد. نعم. وهنا في مثل هذا، هذا لا يجوز الإنسان، لكن لو فرضنا تقدم إنسان ورفضوه، أو أنه هو الذي ترك وترك الخطبة، في تلك الحالة يحق لأي إنسان أن يتقدم. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج قال سمعت نافعا يحدث أن ابن عمر كان يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله، يعني قبل أن يتقدم، أو يأذن له الخاطب. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة. لما شوف عندنا في البيوع كثير من البيوع حرمت لأنها تؤول إلى الخصام وإلى النفرة، وهذا أيضا لأنه يؤول إلى الخصام ويؤول إلى النفرة فحرمه الشارع. ولذلك كل شيء يفسد المودة بين المؤمنين جاء الشارع بمنعه. عن الأعرج قال قال أبو هريرة يأثر هكذا يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأثر بمعنى يروي، قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا إخوانا. ثم ذكر من هذا قال ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك، يعني حتى هذا يتزوج تتركوه أو يترك، فإذا خطب أو نكح لا تخطبوا هذه المرأة، وإذا ترك حق لكم حين ذاك أن تخطبوا. باب تفسير ترك الخطبة. حدثنا أبو اليمان، طبعا هي الخطبة بالضم خطبة الجمعة ونحوها من الخطب، والخطبة اللي هي خطبة الزواج. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة، أي صارت أيمة بمعنى بقيت بلا زوج، قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع عليك فيما عرفت، إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من حسن الصحبة، ولو تركها لقبلتها. هذا فيه يعني شجاعة الصحابة وقوة الصحابة، ما كانوا يتركون امرأة تبقى أي من هكذا، وفيه تكفير النفس للمسلمين، وذلك من أسباب نجاح القرون الأولى بالفتوحات الإسلامية أيضا كثرة الولادات وكثرة النسل. تابعه يونس، أي تابع شعيب بن حمزة، تابعه يونس وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري، أي جميعا رواه عن الزهري، وشعيب أيضا رواه عن الزهري. باب الخطبة اللي هي بضم أولها، أي عند العقد، ذاك عند العقد الخطبة اللي هي خطبة النكاح تسمى خطبة، والخطبة الخطوبة تسمى خطبة بالكسر. وهذا لدينا باللغة العربية كلمات كثيرة، تغيير الحركة يغير المعنى لسعة هذه اللغة، وهذه قد تسهل عليكم أنتم العرب لكن عند غيركم تشق، فعليكم أن تسهلوا هذه المشقة على بقية العجم. ويعني لدينا أمة المليار ونصف، فيهم قرابة 300 مليون عرب، والبقية يحتاجون من 300 يعلم البقية، المليار والمئتين، فهذا مما سنسأل عنه. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال سمعت ابن عمر يقول جاء رجلان من المشرق فخطبا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا. إذن البيان وقوة العبارة والبلاغة مهم جدا أن الإنسان يتقوى ليستعين به على التأثير بالآخرين. وإحنا يعني لقينا حجز كبير من الدعاة لما قرأوا في المصحف المترجم وتأثروا وأسلموا ثم صاروا دعاة. باب ضرب الدف في النكاح والوليمة. حدثنا مسدد عن بشر بن المفضل، هذا مسدد بن مسرهد بن مسربل، وقيل بن مطربل بن مغربل بن أرندل بن عرندل بن ماسك بن ساهوك، ولعل الصواب فقط مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري، هكذا اسمه. توفي عام 29 و 200 عن بشر بن المفضل، وهو بشر بن المفضل بن لاحق توفي عام 87 و 100. قال حدثنا خالد ابن ذكوان قال قلت قال قالت الربيع بنت معوذ ابن عفراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي، بمعنى البناء الدخول على الزوجة، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جواريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين، يعني قولي قول صحيح ولا تقولي قولا مبالغ فيه أو إطراء فيه مبالغة في التعظيم، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله. لماذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه في مقام البيان، والقاعدة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وفي هذا أن اللعب اليسير للنساء والغناء غير الفاحش الخالي من الموسيقى في الأعراس للنساء بين النساء من غير كشف المفاتن فهذا لا بأس به. باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وانظر إلى كرم القرآن كيف أنه لا يجرح الآخرين أبدا، فما تعطاه المرأة من المهر هو ليس قيمة البضع وليس قيمة لها، إنما هو نحلة، أي مثل الهبة والهدية والمنحة والصداقة والعلاقة. والمرء قد يتزوج امرأة يدفع لها المهر، ثم قد تتمرض ويدفع لها جميع ما عنده من المال. طبعا هذا أهل الكرم، أما أهل السوء فتجدهم لا يعطون المرأة إلا عن طريق الشح. فقال هنا باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هنا آتوا بمعنى أعطوا، فعل أمر أخذ مفعولين النساء وصدقاتهن، مفعول به أول ومفعول به ثاني، نحلة أي مهورهن. وكثرة المهر وأدنى ما يجوز من الصداق، وقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، يعني مهما كانت، طبعا أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة، لكن لو فرضنا شخص كان صاحب مال وأصدق زوجته كثيرا، هل نستطيع أن نحده؟ لا نحده. إن ربنا قال وآتيتم إحداهن قنطارا، وقوله جل ذكره أو تفرضوا لهن، شوف حتى تسميتها بفريضة لأن العقد فريضة، حتى إن لم يفرض ماذا يجب لها؟ يجب لها مهر المثل، أي مهر مثيلاتها. وقال سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو خاتما من حديد، وهذا مر قليلا ومر أمس وقبل أمس في حديث الواهبة نفسها. حدثنا سليمان بن حرب، وسليمان بن حرب بن أبو جيل أحد كبار أهل الحديث، وكان يحضر مجلسه 40,000. قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس، أي طلاقة وجهه، فسأله فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة، يعني هذا مقدار كان معروف في زمانهم. وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب، والظاهر أن هذا المقدار مقدار جيد بحيث أنه قد ذكر في الخبر. ومعلوم أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى المدينة وليس معه شيء، وأراد أخوه الأنصاري أن يشاغره في المال وينزل له عن إحدى زوجتيه يطلقها، فإذا انتهت عدتها تزوجها. فقال له بارك الله لك في أهلك وفي مالك، دلوني على السوق. فذهب على السوق فما عاد إلا بربح. باب التزويج على القرآن وبغير صداق، وهنا أي على تعليمه على القرآن، أي على تعليمه بغير صداق، أي بغير مال عيني. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت أبا حازم قال سمعت سهل بن سعد الساعدي يقول إني لفي القوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قامت امرأة فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك. إيه ما هي الكلمة التي بعدها؟ فرى فيها رأيك، يعني فرى يعني اسم فعل أمر معنى الرؤية، فرى فيها رأيك، فلم يجبها شيئا. ثم قامت فقالت يا رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك، فرى فيها رأيك، فلم يجبها شيئا. ثم قامت الثالثة فقالت إنها قد وهبت نفسها لك، فرى فيها رأيك. فقام رجل فقال يا رسول الله أنكحنيها. قال هل عندك من شيء؟ قال لا. قال اذهب فاطلب ولو خاتما من حديد، طبعا يروى خاتم وخاتم. فذهب فطلب ثم جاء فقال ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد. قال هل معك من القرآن شيء؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا. قال اذهب فقد أنكحتكها بما معك من القرآن، باعتبار أنه قد جعل تعليم القرآن صداقة، اعتبار هذا شيء معنوي حل محل الشيء العيني. باب المهر بالعروض وخاتم من حديد. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رجل تزوج ولو بخاتم من حديد. باب الشروط في النكاح، أي التي تحل وتعتبر، هناك شروط تحل وتعتبر، وهناك شروط لا تحل ولا تعتبر، وهناك شروط تؤثر في العقد فتبطلهم. وقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، يعني ينبغي أن الحق كل إنسان يأخذ حقه على حسب الشروط، يعني معنى فيه الحث على أن من اشترط شرطا ووافق عليه أن يوفي بالشرط. وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بشر صهرا له فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. ثم قال البخاري حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك وهو الطيالسي قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله عن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إذا الإنسان إذا شرطت عليه أهله شرطا في العقد فيجب الوفاء به، لكن لو فرضنا شرطت عليه أن لا يتزوج عليها، هل يوفى به أم لا يوفى به؟ فيه قولان، منهم من قال يجب الوفاء به أخذا بهذا الرواية أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، ومنهم من قال لا، قال هذا شرط باطل ملغي لأنه يخالف كتاب الله، ففي كتاب الله مثنى وثلاثة وأربعة. باب الشروط التي لا تحل في النكاح، ثمة شروط لا تحل. وقال ابن مسعود لا تشترط المرأة طلاق أختها، يعني لو فرضنا عنده أخرى وقالت له أزوجك نفسي شريطة أن تطلق فلانا، فإذا حصل هذا الشيء هذا لا يصح. لماذا؟ لأن فيه أذى وفيه ضرر، وجاء الشرع بدفع الضرر ورفعه. باب الصفرة للمتزوج. ورواها عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الرجل لا يحق له ان يضع على نفسه يعني مزينات. الحديث حدثنا عبيد الله بن موسى عن زكريا هو ابن ابي زائدة عن سعد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها، يعني الصحفة ما يحصل من الزوج، يعني ما تناله المرأة من الزوج. فيحرم عليها أن تطلب طلاق أختها حتى تنال الطعام واللباس كله له، لا يحق لها أن تفعلها هكذا. وحتى لو ليس لهذا يعني من أجل البيتوتة ونحن أيضا لا يحق لها أن تفعل هذا. باب الصفرة المتزوج، رواه عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم به أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، قال كم تقتلها أي كم أعطيت صداقها؟ قال زنة نواة من ذهب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات، يعني الوليمة واجبة بدليل هذا الحديث، لأن هذا أمر والأمر يفيد بالجمع. هذا خلاف ما عند الشافعية قالوا والوليمة سنة وإجابتها واجبة كما في متن الغاوة التقريب، الراجح أن الوليمة واجبة أخذا بهذا الأمر. فالإنسان يؤلم حتى ولو كان شيئا قليلا، حتى ولو كان شات. باب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن أنس قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم بزينب فأوسع المسلمين خبزا فخرج كما يصنع إلى تزوج، فأتى حجر أمهات المؤمنين يدعو ويدعون، هو يدعو بالبركة وهم يدعون بالبركة، ثم انصرف فرأى رجلين فرجع لا أدري أخبرته أو أخبر بخروجهما. وهذا من حيائه صلى الله عليه وسلم، كان لما يأتيه ضيوف ويتأخرون عنده يعني لا يظهر لهم أنه يريد منهم أن يذهبوا. ولذلك من ضاف إنسان يعني ينبغي أن يتأدب بالآداب الشرعية لحفظ البصر وعدم الإطالة ومراعاة صاحب الدار. ولذا نهي أن الإنسان يؤم الرجل في بيته أو يجلس على تكريمته، فلا بد من مراعاة الآداب. باب كيف يدعى للمتزوج، بأي شيء يدعى له، ولا يجوز أن نقول بالرفاء والبنين، وليست بالرفاح من الرفاهية، بالرفاء والبنين، وهذا لا يقال، إنما يقال ما سيأتينا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد هو بن زيد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، قال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال بارك الله لك، أولم ولو بشات. شوف قاله بارك الله لك، فالدعاء بالبركة دعاء مطلوب، حتى لو ترى من أخيك أي شيء مما يعجبك ادعو له بالبركة، وإياك والحسد. باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العرس والعروس. حدثنا فروة قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، أي على خير حظا ونصيب. بعض من أحب البناء قبل الغزو، أي ماذا حكمهم؟ حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولم يبني بها، أي لم يدخل بها، هو كان يعني عقد عليها لأجل أن يدخل بها، لأن هذا سيكون مشوش البال مشغول الذهن ينتظر متى يعود، فهو أراد مجاهدين يكونون متفرغين للقتال في سبيل الله. باب من بنى بامرأة وهي بنت 9 سنين. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عروة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي ابنة ست، وبنى بها وهي ابنة تسع، ومكثت عنده تسعة. إذن الحديث تقدم رقم 5134. فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة. نعم، هذا يرويه عروة عن خالته عائشة وهو أعلم الناس بحالها، فلا نقول عنه بأنه مرسل، لا نقول عنه بأنه مرسل. باب البناء في السفر، أي بالمرأة في السفر. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه، هل هي جارية أم أنه قد تزوجها فصارت إحدى أمهات المؤمنين، فقالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. إذن هي إحدى أمهات المؤمنين وقد أعتقها وجعل صداقها عتقها. باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران، لأن بعضهم كانوا يوقدون النار، وشاهدنا في هذه الأعصر بعضهم يكثر من رمي الرصاص، وهذا محرم لوجهين: الوجه الأول للتبذير، السبب الأول التبذير، السبب الثاني الخطورة، لأن هذه الرصاصة قد تقع فتقتل إنسانا، وكذلك الإنسان مأمور أن يستقبل النعم بالشكر لا أنه يستقبلها بالمعصية والتبذير. وبعض أهل العلم يقول من أذنب وهو يضحك دخل النار وهو يبكي، ويروى حديثا مرفوعا عند أبي نعيم في الحلية وهو باطل من حيث نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران. حدثني فروة بن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأدخلتني الدار فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى، باعتبار أن المرأة مهما حصل فهي تتخوف من أول الدخول عليها. باب الأنماط ونحوها للنساء، أي من الحلل والأستار والفرش وما في معنى هذا الشيء، وذا شيء سموه جهاز. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اتخذتم أنماطا؟ قلت يا رسول الله وأنى لنا أنماط؟ قال إنها ستكون. نعم، يعني الأشياء التي يعلق بها، فالناس تبالغ في أمور الزينة والأمور الدنيوية، ووجدنا الأشخاص أخ يبني بيت أخوه يبيع أشياء حتى يبني بيتا أفضل من بيت أخيه. باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها، اللي هو بمعنى الإدخال. حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق، اللي هو سابق ضد ماذا؟ ضد لاحق. حدثنا إسرائيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم له. باب الهدية للعروس، أي صبيحة، يعني صبيحة العرس، يعني صبيحة بنائه بأهله. وقال إبراهيم اللي هو ابن طهمان عن أبي عثمان واسمه الجعد عن أنس بن مالك قال مر بنا في مسجد بني رفاعة فسمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بجنبات أم سليم دخل عليها فسلم عليها. طبعا الجنبات مقصود بها الناحية، ثم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فقالت لي أم سليم: لو أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية. فقلت لها: افعلي. فعمدت إلى تمر وسمن وأقط، فاتخذت حيثة في برمة فأرسلت بها معي إليه، فانطلقت بها إليه، فقال: ضعها. ثم أمرني فقال: ادعوا لي رجالا سماهم، وادعوا لي من لقيت، أي ادعوا لي من لقيت ممن تراه ليحضر وليمة العرس. قال: ففعلت الذي أمرني، فرجعت فإذا البيت غاص بأهله، معنى غاص أي ممتلئ، كالذي يغص بالطعام حينما يمتلئ فمه بالطعام ولا يستطيع أن يدخله أو يخرجه. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يديه على تلك الحيثة وتكلم بما شاء الله، إذا دعا بالبركة، ثم جعل يدعو عشرة عشرة يأكلون منه، حديث 5163، ويقول لهم: اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يلي. هنا وليأكل لام لام الأمر، ولام الأمر مكسورة لكنها سكنت بسبب الحرف العاطف. قال: حتى تصدعوا، أي تفرقوا، حتى تصدعوا كلهم عنها، فخرج منهم من خرج وبقي نفر يتحدثون. قال: وجعلت أغتم. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو الحجرات، يعني هؤلاء تأخروا، أغتم من رآهم قد تأخروا لأنهم لم يجعلوا وقتا للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستريح. وخرجت في أثره فقلت: إنهم قد ذهبوا. فرجع فدخل البيت وأرخى السترة، وإني له بالحجرة باعتبار أن أنس يعني هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا. شوف يعني كملت، أكلت الطعام وشربت الشاي، انطلق واستأذن وخفف على الناس، ولا تأتي قبل وقت الطعام بوقت طويل، الغداء الساعة 1 ظهرا الساعة 10 صباحا، لا لا يصح هذا. ولذلك هذا شوف الدين يعلم الناس كل شيء، أي شيء يمر بالناس يجد التعليم في كتاب الله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مستأنفين لحديث: إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. قال أبو عثمان: قال أنس: إنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فأنس بن مالك خدم النبي 10 سنين، ما قاله لا لا ولا لما ولا كيف ولا ألا فعلت ولا لما فعلت، وهذا من حسن تعامله مع من حوله صلى الله عليه وسلم. باب استعارة الثياب للعروس وغيرها، أي غير الثياب، وهذا أمر مشروع جدا، لكن الناس أصبحت تبالغ في قضية الاستعارة، فينبغي على المستعير أن يتلطف في من يستعير، ولا يستعير إلا ما لا بد منه، وينبغي على من كان له فضل أن يعير، لأن ربنا جل جلاله قد ذم أولئك الذين يمنعون الماعون، فكان مما يعار الماعون كان يعار ويطلب، والناس تتعاون فيما بينها، لكن بعضهم يملون الآخر فيطلبون كل شيء حتى عود الخلال، يطرقون الباب ويطلبون عود الخلال. حدثني عويد بن إسماعيل، عود الخلال مستحب أم غير مستحب يا محمد؟ عود الخلال، العود الصغير الذي يخلل به الأسنان، هذا عود الخلال، فرشة الأسنان والغرغرة والخيط الطبي، ها؟ كله يدخل في معنى السواك، نعم. وهذا من رحمة الله أن الله قد جعل السواك مطهرة للفم مرضاة للفرج. حدثني عويد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة الكوفي عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت أي ضاعت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا، ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل لك منه مخرجا. يعني شوف أسيد بن حضير من أهل القرآن ومرت قصته، ولكن شوف من تأدب وتخلق بأخلاق القرآن يخرج منه الكلام الطيب الذي يبقى يذكره الناس إلى نهاية الدنيا. شوف بالمقابل تجد آخرين لم ينالوا هذه المكرمة العالة، فتجدهم قالوا لقد حبست، قالوا ما قالوا، يقول فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل لك منه مخرجا. والإنسان في كل هذه الدنيا لما يحسن ظنه بربه ويكثر من الدعاء الوارد اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، إلا جعل الله له مخرجا من كل ضائقة، إلا جعل لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله، أي إذا جامع أهله ماذا يقول. طبعا هذا الحديث تقدم لما البخاري ذكر التسمية عند الوضوء، فبالتسمية عند الوضوء يعني ليس من باب القياس، لكن إذا كان حال الإنسان مع خلع الثياب مع هكذا حال يقول بسم الله، ففي بقية الأحوال أيضا لا يفرط في بسم الله، ولا سيما أن بسم الله تمر مع الإنسان في جميع أحواله ما خلا حالة واحدة وهي حالة المعصية. ولله الأدب تربو أن في أي عمل تعمل تقول بسم الله، إذا أردت أن تتلبس بالمعصية ولا تقول، يعني بس منها أن بسم الله ستذكرك أن هذا العمل معصية، فكيف تستعين بالله على معصية الله. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان وهو بن عبد الرحمن النحوي عن منصور وهو بن المعتمر عن سعد بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أحدهم يقول حين يأتي أهله. شوف هذه لو أداة تحضير وأداة هنا بمعنى الشرط، لكن شرط جاء للتحضير، وأما يعني كأنها قد جاء فيها للتفصيل أو للبيان أو بمعنى التنبيه. أما لو أحدهم يقول حين يأتي أهله ويأتي الزوجة تبلغ أهل بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا. إذا فعل الإنسان هذا وراض بعد هذا وكان صادقا في سؤاله كما كانت أم مريم صادقة حينما قالت إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، قال ابن جزي من استعاذ بالله صادقا أعاذه. وسؤل الشيخ من باز وفرض من المرأة إذا كانت حامل هل يقول دعاء؟ قال نعم يقول الدعاء لأجل الحصول على البركة في ذكر اسم الله تعالى، وهذا المعنى حتى الإنسان لا يغفل عن ذكر ربه أبدا. ومن فوائد ذكر الله أن الإنسان يستذكر حق الله تعالى وأن الإنسان يتهيب أن يعصي الله، لأن الإنسان لا يعصي ربه إلا وهو غافل أو جاهل بعذاب ربه. باب الوليمة حق. وقال عبد الرحمن بن عوف قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة، فهذا الحديث مرة وهو دليل على وجوب الوليمة، وهذا هو الصحيح من قولي العلماء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أنه كان ابن 10 سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقدم أي زمان قدومه المدينة، فكان أمهاتي يواظبنني أي يأمرنني بالمواظبة على خدمته. شوف يعني أن الأمر كان منهن يتكرر على أن يقوم بأمر الخدمة قياما تاما، والأكثرية الأدنى لا تأتي بيوم ولا ليلة ولا بنصيحة واحدة ولا موعظة، بل الأمر يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى معاوية، يحتاج إلى احتساب، يحتاج إلى أب أن يظهر مظهر القدوة أمام ولده حتى ولده يقتدي به، وهكذا يواظبني على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فخدمته 10 سنين هنيئا له. وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب ابنة جحش أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، الرهط ما بين 3 إلى 10، فأطالوا المكث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشيته حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه حتى إذا دخل على زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا، أعوذ بالله، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى إذا بلغ عتبة حجرة عائشة وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه بالستر وأنزل الحجاب. باب الوليمة ولو بشاتم، أي لمن لم يكن موسرا، أما الموسر فعليه أن يستكثر شريطة أن لا يبذر وأن لا يقصد المباهاة في هذا. حدثنا علي وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثني حميد أنه سمع أنسا قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف فتزوج امرأة من الأنصار كم أصدقتها، أي كم أمهرتها؟ قال وزن نواة من ذهب. وعن حميد قال سمعت أنسا قال لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار فنزل عبد الرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتي، قال بارك الله لك في أهلك ومالك، فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئا من أقط وسم فتزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه. أحسنت. ما أولم النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه، ما أولم على زينب أولم بشاة. حدثنا مسدد، يعني هذا يدل على أن الأمر لم يكن فيه مبالغة، هي العبرة هي الإعلام وأيضا حصول البركة، وأن الإنسان يستقبل النعم بالطاعة، فإطعام الطعام من المواطن التي يؤجر فيها الإنسان. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن شعيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها، إذن هي إحدى أمهات المؤمنين، وجعل عتقها صداقها وأولم عليها بحيث اللي هو خلط الأقط بالتمر والسم، نعم، وهو سهل المساق عند الإنسان. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن بيان قال سمعت أنسا يقول بنى النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة فأرسلني فدعوت رجالا إلى الطعام. باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض باعتبار على حسب المتيسر. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب ابنة جحش عند أنس فقال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاتم باعتبارها الأقل الواجب. باب من أولم بأقل من شات. حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال حدثنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض نسائه بمدين من شعير باعتبار ينفق بساعة من ساعته. باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم بسبعة أيام ونحوه ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين، يعني لا يشترط في الوليمة أن تكون في نفس يوم الدخول. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، أي فليأتي مكانه. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا، طبعا هذا يعني معناه أن حضور الوليمة واجب ما لم تكن ثمة معصية أو عذر قهري عند الإنسان لا يستطيع أن يذهب، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العانة إلى الأسير، والمراد أن أسر بغير حق، وأجيب الداعي إذا دعاكم أحد إلى دعوة فأجيبوه ما دام في المعصية أو عذر لا يستطيع الإنسان، وعود المريض من العيادة، والعيادة هي سنة لكن العيادة وهو حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، وسميت العيادة بالعيادة لأن الإنسان يعاود وفيها مصالح تأنيس المريض ونصح المريض، وأيضا يستشعر الإنسان النعمة التي أنعم الله بها عليه، حتى قيل بأن العافية تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا من فقد العافية، عافانا الله وإياكم أجمعين. حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ما شاء الله اسم جميل الحسن بن الربيع اللهم حسن أيامنا وأنفاسنا، قال حدثنا أبو الأحوص عن الأشعث عن معاوية بن سويد قال البراء بن عازب أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة اتباعها حتى تدفن، وتشميت العاطس بحيث يقول له يرحمك الله ويقول هذا يجيب، نعم يقول الحمد لله يقول له يرحمكم الله يقول له يجيبكم الله ويصلح بالكم، وتشميت العاطس. وبعضهم يعني إذا لم نره قد حمد لا نشمته، وبعضهم رأى أنه يسأله، يعني ابن مبارك كان يرى أنه يقول له الذي يعطس ماذا يقول، فإذا قال يقول الحمد لله فيقول له يرحمك الله. ومرة كان ابن مبارك على النهر وسمع إنسان عطس صوب الآخر فاستأجر قاربا بدرهم فذهب، فقيل له لماذا فعلت؟ قال لعله مستجاب الدعوة. وفيها ملمح لما تسلم على أحد أو ما أشبه ذلك يعني استذكر قيمة هذا الأمر المشروع، وإبرار القسم، إبرار القسم لو أم إبرار المقسم عندكم؟ إبرار القسم، وإذا جاء في بعض الروايات إبرار المقسم، باعتبار القسم احنا فرض نقسم، الشيخ قلنا له اجلس وقال لا انا ذاهب، واحدكم اقسم عليه لا يجلس، فهنا عليه ان يبر قسم اخيه. ونصر المظلوم ايضا باعتبار كيف تقدس امه لا يؤخذ لضعيفها من قويها، وافشاء السلام، وهذا السلام اسم من اسماء الله فافشوه بينكم، وفيه فعل حسن أن الإنسان ينال السلامة في الدنيا حتى ينال دار السلام في الآخرة، وإجابة الداعي من داعي إلى وليمة عرس أو نحوها. ونهانا عن خواتيم الذهب ودرج خاتم الفضة من سنن الزوائد، من لبسه بنية المتابعة يؤجر. سيدي الأمر يعني الذي سبق سيدي من الأمر على سبيل وجوب كفائي، يعني هنا أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة، هل سيدي لو يوجد مريض ما أحد عاده سيدي أو ما خرج الجنازة وما أحد خرج خلفها ألا يأثم الجميع سيدي؟ بلا شك. وثمة أشياء لا يعني مثلا فرض أنها تمرض وأنا لا أزورك، لا يكفي أن الجماعة يزورك، أنا أيضا يجب علي أن أزورك، لأنه إذا لم أزورك سيكون بمثابة القطيعة، فيختلف من حال إلى حال. وإجابة الداعي ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنيات الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والديباج، هذه أشياء محرمة على الرجال حلال على النساء. تابعه أبو عوان والشيبان عن أشعث في إفساء السلام. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه اللي هو سلمة بن دينار عن سهل بن سعد قال دعا أبو أسيد، أبو أسيد تصغير أسد، والتصغير أحيانا للتحبيب وأحيانا لغير ذلك، وهذا للتحبيب. دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمتهم اللي هي أم أسيد، وهذا من قبل أن نفرض الحجاب، وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له ثمرات من الليل، فلما أكل سقته إياه، أي الطعام سقته بعد ذلك. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله.